بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أسأل الله تعالى أن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك فرق شاسع بين الإنسان الذي ربط نفسه بدين الله والتزم بالمبادئ والقيم، وبين الإنسان الذي قطع علاقته مع الله ومع الدين. الإنسان الأول صاحب العقيدة هو الإنسان الذي يضحي بنفسه وبماله، ويضحي باعتباراته الشخصية وبكل شيء من أجل المبادئ والقيم، يعني في أي حال من الأحوال لا يتنازل عن المبادئ والقيم. أي موقف من المواقف يحصل في أي ظرف من الظروف لا يسمح لنفسه أن يتنازل عن مبادئه وقيمه، لا يسمح لنفسه أن يخالف الدين. ولكن الإنسان الثاني، الإنسان الذي نعم لا قيم له ولا مبادئ له، الإنسان الذي إيمانه إيمان لساني لا قلبي، الإنسان الذي الإيمان لم يثبت هنا في قلبه، ولم يعتقد بحياة بعد الموت، ولم يعتقد بأن هناك محكمة إلهية وهناك حساب وكتاب وجنة ونار، مثل هذا الإنسان يضحي بدينه وبعقيدته نعم من أجل مصالحه الشخصية. وفي الواقع نسأل الله عز وجل بحق هذه السيدة الجليلة أم البنين، ونحن نعيش في ذكرى وفاتها صلوات الله عليها، هذه الوجيهة عند الله، أن يجعلنا من الصادقين ومن المخلصين لله ولهذا الدين العظيم. اليوم طبعا كما تعلمون مع الأسف بسبب عدم الإعلان، ربما الكثير من الأخوة هم ما عندهم علم بأن اليوم ظهرا في مجلس، وأنا هم ما كان عندي علم، وأعلننا البارحة بأنه إحنا حنكمل الحديث عن السيدة أم البنين غدا ليلا، يعني على أساس اليوم بالليل نكمل الحديث. وفعلا إن شاء الله الحديث نعم التفاصيل عن السيدة أم البنين يكون إن شاء الله في الليل، ولكن مختصر مفيد حسب ما يسمح لنا الوقت إن شاء الله نتحدث عن هذه السيدة الجليلة. ف فنطلب من الله عز وجل بحق هذه السيدة أن يجعلنا من المخلصين ومن الصادقين، من الذين عرفوا الحقيقة، من الذين نعم تمسكوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين، ولم ينحرفوا عن مسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تاريخنا الإسلامي كما ذكرت البارحة، وتراثنا أيضا الإسلامي والعربي، حافل بعدد كبير من الرجال والنساء الذين وقفوا مواقف شريفة ونبيلة وعظيمة، وكل واحد من هؤلاء من الرجال والنساء يستحق أن يكون نموذجا أعلى لكل المؤمنين والمؤمنات في شتى المجالات. وأنا أذكر فقط بعض الأمثلة حتى أصل إلى السيدة الجليلة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. مولانا، شوف الإنسان اللي عنده عقيدة، الإنسان الذي يخضع لله سبحانه وتعالى ولهذا الدين، الإنسان اللي ما عنده استعداد أن يتنازل عن مبادئه وقيمه، كيف يكون؟ وحديثنا يدور حول هذا المحور، لأن في صدر المجلس الآية التي ذكرتها لكم، الله عز وجل يوجه الخطاب لكم أيها المؤمنون، ما قال يا أيها الناس، قال يا أيها الذين آمنوا، أنتم المؤمنون، اسمعوا جيدا. الله يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أيها الناس، أكو واحد فيكم يبي يخلص نفسه من عذاب الله، يخلص نفسه من النار، يخلص نفسه من عذاب القبر؟ يا رب ما هو السبيل إلى ذلك؟ الله يعطي الجواب، يقول تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن الإيمان الكامل بالله والرسول والجهاد بالمال والأنفس، وبهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يضمن السعادة الحقيقية لنفسه. ميثم التمار رضوان الله عليه، ميثم التمار رجل عمره قرابة 70 سنة، التاريخ يحدثنا بأنه ما أدرك عليا عليه السلام إلا 4 سنوات فقط، 4 سنوات، ولكنه كان صاحب سر علي. تعرف بعد استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، الإمام كان في أيام حياة الزهراء، هناك أمور كثيرة، أسرار كثيرة كان يبوح بها إلى فاطمة. بعد استشهاد الزهراء في المدينة، الراوي يقول أمير المؤمنين كان يحفر حفرة في أحد البساتين، وكان يدخل جسده من الرأس إلى الصرة في تلك الحفرة. بعض الأحيان الإنسان اللي يكون مملوء، تشوف إذا ما يتكلم يشعر بأنه يكاد أن ينفجر. فالإمام سلام الله عليه يشعر بضيق، يبي يتكلم لكن مع منه يتكلم؟ مو أي واحد يستوعب كلام أمير المؤمنين. فكان يدخل رأسه في البئر ويتكلم في داخل البئر. هناك أسرار أي واحد ما كان يقدر يسمعها من علي بن أبي طالب سلام الله عليه. دخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، لن تعرف قابليات الناس تختلف، دخل رجل على الإمام الصادق وألح على الإمام، قال له يا ابن رسول الله. الإمام قال له بلى، قال له علمني سر من الأسرار اللي أنتوا تقولون عقول البشر ما تتحملها. الإمام قال له أنت قاعد تقول عقول البشر ما تتحملها، أنت هم ما تتحمل الأسرار اللي مكنونة هنا في صدورنا إحنا أهل البيت. قال له يا ابن رسول الله ما يخالف، خبرني بواحد من هذه الأسرار. الإمام قال له على مسؤوليتك تتحمل؟ قال له إيه يا ابن رسول الله. الرجل كان شاب بعده. الإمام قال له أذن مني، فدنا من الإمام وجلس عنده. الإمام قال له تعال قدم رأسك شاوره. شنو قال له الإمام أنا ما أدري، ولكن لما الإمام انتهى من كلامه شاب رأس هذا الرجل وانحنى ظهره، يعني ما استوعب هذا الكلام اللي الإمام الصادق سلام الله عليه نعم ذكره لهذا الرجل. فمو أي واحد يتحمل الأسرار المكنونة هنا في صدور المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أبو ذر عفواً مالك الأشتر اللي تاريخه واضح مع الإمام أمير المؤمنين ما كان من الحواريين، يعني ما كان صاحب سر علي، لكن عمار بن ياسر كان صاحب سر علي، هكذا ميثم التمار كان صاحب سر علي، يعني الإمام كان يقول له بعض الأسرار. هذا الرجل العظيم ميثم التمار وما كان مسلم ترى، عمره 70 أو 77 سنة يوم اللي قتل استشهد، أكثر من تقريبا 60 سنة أو 65 سنة من عمره ما كان مسلم الرجل، لكن الله عز وجل هداه إلى الإسلام، وشوف تطور إيجابيا إلى أن صار صاحب سر أمير المؤمنين. إذن يتبين بأن عنده قابلية هذا الرجل عظيمة. هذا الرجل العظيم شاهد كلامي هنا 10 أيام قبل استشهاد أو قبل دخول الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق، عبيد الله بن زياد قال جيبوا ميثم التمار، جابوا ميثم التمار. الإمام سلام الله عليه قال له يا ميثم أنت من أبرز أصحاب الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، يا ميثم إلعن علي بن أبي طالب حتى تروح تعيش حياة كريمة وطيبة. ميثم التمار قال له لك يا ملعون الآن بعد هذا العمر وهذا الإخلاص، نعم وهذا الوفاء للإمام علي عليه السلام، الآن تريد مني أن ألعن علي؟ والله لا ألعنه ولا أذكر عليا بسوء. فهدده عبيد الله بن زياد قال والله أقتلك، قال والله لقد أخبرني حبيبي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بأنك تصلبني على، نعم تصلبني على خشبة وتقطع لساني. قال له أبا الحسن قال لك أنا أصلبك على شجرة وأقطع لسانك؟ قال بلى. قال له إذن والله أصلبك على شجرة ولكن ما أقطع لسانك حتى يطلع علي بن أبي طالب كاذب. ميثم التمار شوف الإيمان، هذا الإيمان ميثم التمار لحظة واحدة ما دخل في قلبه الشك بأن علي بن أبي طالب كلامه يطلع غلط. فشنو قال له؟ قال له والله يا عبيد الله أنت تقطع لساني. عبيد الله قال له والله لا أقطع لسانك. قال له والله تقطع لساني لأن علي بن أبي طالب قال أنت تقطع لساني. شوف الإيمان. قال أخذوه، جابوا خشبة مثل الصليب، هذا الرجل ما يقبل يلعن علي بن أبي طالب، فشي سووا له؟ مو اليوم كان هناك شخصية ثقافية فكرية عراقية دينية كانت جاية قبل فترة إلى الكويت وكنا في خدمة هذا الرجل، كان ينقل يقول في هذه الأربعينية اللي مضت الأربعينية، هل نعم الجماهير اللي كانت تتحرك إلى حرم الحسين عليه السلام من البصرة والناصرية والسماوة والديوانية والمناطق الأخرى، يقول قرابة 12,000 الإرهابيون التكفيريون قطعوا رؤوسهم لأنهم لم يلعنوا علي بن أبي طالب. تعرف الآن في اللطيفية والغزالية لا يزال يجيبون ذول زوار الحسين اللي ما يلعن علي بن أبي طالب يقطعون رأسه. فمولانا هذا الرجل ميثم التمار الذي أبى أن يلعن علي بن أبي طالب، عبيد الله قال أخذوا، جابوا خشبة مثل الصليب، نيموا على هذه الخشبة بسمار هنا في كفة، بسمار آخر في كفة الآخر، وبسمار هنا في رجلة، ثم رفعوا الخشبة وين؟ عند كناسة يعني مزبلة في الكوفة. لما رفعوا الخشبة، وطبعا تعرف رجل كبير عمره بالسبعينات وضربه 4 مسامير في جسده، فجسده كان ينزف دم، لكن لما رفعوا الخشبة ميثم التمار شوف الإيمان شوف الحب والإخلاص، ميثم التمار قال مستحيل أنا على هذه الخشبة وأنا في علو والناس كلهم صاروا تحتي، أنا على منبر الحين، إذن أتخذ من هذه الخشبة منبرا للدفاع عن علي سلام الله عليه. فصاح أيها الناس تعالوا حتى أحدثكم عن فضائل ومناقب علي سلام الله عليه. الله أكبر، اجتمع الناس وراح هذا الطاهر يتحدث عن فضائل علي، ركض أحدهم، راحد منه، راحد عبيد الله، قال له يا عبيد الله ترى ميسم التمار من فوق الخشبة بعد يذكر فضائل ومناقب علي بن أبي طالب. قال اصعدوا واقطعوا لسانه. هو قبل قليل شنو قال عبيد الله؟ قال له يا خلي علي بن أبي طالب يطلع كاذب. علي بن أبي طالب قال يقصون لسانك، أنا ما أقص لسانك. وإذا به يقول اصعدوا إليه واقطعوا لسانه. طيب الآن تصور صالبينه قطعوا لسانه، قام ينزف دم مرة أخرى، بعد ما يقدر يتكلم، فبقي 7 أيام مصلوب وينزف دم ولا طعام ولا شراب، مات بعد 7 أيام رضوان الله عليه. لما مات عبيد الله بن زياد قال هذا الرجل كان مخلص لعلي بن أبي طالب. جردوا ملابسه، فصخوا ملابسه وهو على الخشبة مصلوب، واتركوه فتركوه 4 سنوات مصلوب على الخشبة لأنه كان يدافع عن علي عليه السلام. عمرو بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليه بعد صلح اللي صار بين الإمام الحسن سلام الله عليه ومعاوية، تعرف معاوية أول كلمة قالها شنو؟ قال جيبوا منه، جيبوا لي عمرو بن الحمق الخزاعي، لأن هذا الرجل كان حارق قلب معاوية. هل كثر هذا الرجل كان مخلص للإمام علي عليه السلام، دافع بكل قواه عن الإمام علي عليه السلام في كل لحظة من لحظات حياة الإمام علي سلام الله عليه. هذا الصحابي الجليل، صحابي عمرو بن الحمق الخزاعي، كان مع الإمام علي. فعمرو بن الحمق قال جيبوا عمرو بن الحمق الخزاعي، هذا الرجل المدافع المخلص لعلي. القوم راحوا يبحثون عن عمرو بن الحمق الخزاعي، هرب، راح إلى الموصل، وموصل منطقة جبلية، دخل في كهف في غار جدا صغير في جبل. العيون عرفوا أين مكان عمرو بن الحمق الخزاعي، فإجوا الجنود وكل واحد من الجنود ماسك رمح طويل، فبالرماح راحوا يضربونه وهو في داخل الغار إلى أن أشرف على الهلاك. طلعوا من الغار شافوا في رمق من الحياة، يعني لحظات وروحه تخرج. قالوا هذا يدافع عن علي بن أبي طالب، ما لازم يموت هالشكل. جابوا السيف وقطعوا رأسه. لاحظوا في تاريخ الإسلام من يوم تأسيس الدولة الإسلامية على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى ذاك اليوم أول رأس مسلم، لاحظ، أول رأس مسلم قطعوه ووضعوه على رمح طويل، وطيف بهذا الرأس من بلد إلى بلد، كان رأس عمرو بن الحمق الخزاعي، لأنه كان يدافع عن علي عليه السلام. والله بين قوسين أقول كلمة، أقول واحد لما يقرأ تاريخ هؤلاء الأبطال يشعر بالخجل، خجل. يعني أنا لما أفكر أقول معقولة ميثم التمار كان اسمه شيعي وأنا هم شيعي؟ عمرو بن الحمق الخزاعي كان شيعي أنا هم شيعي؟ أبو ذر الغفاري الذي كان يدافع عن علي فمات في الربذة وحيدا غريبا جائعا عطشانا، كان شيعيا وأنا هم شيعي؟ هل يعقل هذا؟ والله واحد بعض الأحيان يشعر بالخجل، يقول إذا أنا شيعي لازم أصير مثل هؤلاء. طيب أنا شنو مسوي لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين؟ أي خدمة قدمتها لهؤلاء؟ أبدا ما مسوين ولا شيء. مولانا انتمائنا لأهل البيت انتماء صوري شكلي مع الأسف الشديد، تضحية في حياتنا ماكو. ولهذا البارحة بينت قبور أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين مهدمة. يا أخي في المدينة ما نقدر نسوي شيء، لكن في العراق اللي 85% من الناس شيعة، والشيعة في العالم بإمكانهم يروحون للعراق. أكثر من سنة وكم شهر قبور أئمتنا مهدمة، وما أدري شفتوا في الشريط اللي موجود في إذاعة أهل البيت عليهم السلام، قرابة 75% من المزارات اللي موجودة في العراق، 75%، يعني أفرض مثلا قرابة تقريبا 75 أو 80 مرقد من مراقد أولاد أهل البيت أيضا كلها فجروها. لكن الإعلان ما قاعد يتكلم قبور أولاد أهل البيت 75 قبر أكثرهم أولاد الإمام موسى بن جعفر خلال هذه السنوات الثلاثة 75 مرقد فجروا في العراق، قرابة 80 مسجد وحسينية شيعية فجروها في العراق. سوينا احنا مولانا؟ ابدا، قاعدين وساكتين وان شاء الله الله يعجل فرج الامام سلام الله عليه وهو ياخذ. واحنا اذا شنو دورنا؟ حتى في بعض الاحيان استنكار قلبي هم ماكو. عمليا عمليا لما تنظر الى واقع نعم المنتسبين لمدرسة اهل البيت تلاحظ حتى عمليا استنكار ماكو. من استنكر يا اخي؟ هذه السيدة اليوم احنا نعيش في ذكرى وفاة السيدة أم البنين، وبينت في صدر المجلس اليوم بالليل إن شاء الله نفصل الحديث عن هذه السيدة العظيمة. السيدة أم البنين ولدت في السنة 5 بعد الهجرة، يعني ولادتها كانت في نفس السنة اللي ولدت فيها السيدة زينب، عمرها مع عمر السيدة زينب، وعاشت إلى سنة 64 للهجرة، يعني كان عمرها 61 سنة يوم وفاتها سلام الله عليها. عاشت بعد الحسين 3 سنوات. راجع التاريخ وإن شاء الله في سياق الحديث أذكر عاشت 3 سنوات بعد الحسين، والسنوات الثلاثة كلها كانت في حالة حزن وبكاء، حزن وبكاء. 3 سنوات ما سكتت، كان نعم حزنها طويل وكانت كثير البكاء على الحسين عليه السلام. احنا اذا نبي نقتدي بهذه السيدة الجليلة العظيمة، اضعف الايمان هذا انه لما شفنا قبور ائمتنا مهدمة على الاقل نحزن، على الاقل نلبس السواد، على الاقل نعم في ذاك اليوم، ولو في ذاك اليوم اللي فجروا قبور ائمتنا، ولو في ذلك اليوم نحاول ما نضحك مثلا، ما نضحك. حتى اذا شفنا صديق يبي نعم يلاطفنا يضحكنا ما نضحك. ليش يا فلان ما تضحك؟ نقول يا أخي أنا اليوم حزين لأن فجروا قبور أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين. حتى هذا مع الأسف الشديد إحنا ما قاعد نسويه. فجروا قبور أئمتنا وشبابنا يتزوجون، وشبابنا اللي في الجمعة يطلعون إلى الشارع الفلاني ويحارشون نعم نساء العائلة، ولا كأنه صار شيء أبدا، ولا كأنه صار شيء. إذن يتبين بأن العلاقة مع أهل البيت متوترة مع الأسف الشديد. تعالوا خلي نرجع، نعم خلي نرجع إلى هذه الشخصيات الإسلامية البارزة من الرجال ومن النساء. خلي نتعلم التضحية، التضحية نتعلمها من هؤلاء مولانا. الآن الوقت ما يسمح وإلا الشواهد كثيرة، لكن بالليل نكمل الحديث. فقط هذه القصة أذكرها وأختم المجلس إن شاء الله. امرأة اسمها أم سعيد، أم سعيد بن عبد الله، سعيد بن عبد الله شاب عمره 23 سنة. سعيد بن عبد الله هو الشاب الذي في يوم عاشوراء وقف أمام الإمام الحسين سلام الله عليه، يوم اللي كان يصلي الحسين الظهر. سعيد بن عبد الله شاب عمره 23 سنة وقف أمام الحسين ولعب دور الحارس، يقفز باتجاه السهام، 13 سهم توجه نحو الحسين، وسعيد بن عبد الله يقفز باتجاه السهام، سهم في عينه، سهم في جبهته، سهم في رقبته، سهم في صدره، في قلبه، وكان يمسك بعض السهام بيده من شدة حبه للحسين حتى السهم لا يصل إلى الإمام سلام الله عليه. سعيد بن عبد الله رضوان الله عليه عمره 23 سنة من أهل البصرة. احنا قاعد نتحدث عن بعض الرجال والنساء نعم الذين ضربوا رقما قياسيا في الإيمان والمبالغة في حب الله والرسول وأهل البيت عليهم السلام. سعيد بن عبد الله يمضي على زواجه 3 أشهر فقط، 3 أشهر متزوج، ذاك اليوم طالع رايح للسوق يبي يشتري بعض الحاجيات إلى البيت، فسمع في السوق بأنه الناس يقولون الحسين ابن الزهراء جاي إلى كربلاء ومحاصر، ونعم يطلب الناصر والمعين. وفعلا هناك جيش عظيم طلع من البصرة كما تعلمون، ولكن مع الأسف الشديد كان في وسط الطريق فبلغهم الخبر بأن قتل الحسين. لأن لا يكون أحد يتصور بأن الإمام الحسين كان إنسان عادي. مولانا الشارع الإسلامي كله تحرك، ولكن المشكلة بأن عملية الحصار والقضاء على الحسين عليه السلام كانت خلال أيام فقط. وتعرف ذاك اليوم ماكو مثل اليوم سيارات وطائرات حتى الناس يتوجهون من كل بقاع الدولة الإسلامية ويجون لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، وإلا القلوب كانت نعم مع سيد الشهداء بالقطع واليقين. فشاهد الكلام، سعيد بن عبد الله لما سمع بأن الحسين عليه السلام وحيد ويطلب ناصر ومعين عاد إلى البيت. الآن شوف موقف هذا الرجل الطاهر وشوف موقف الأم المرأة الطاهرة. حتى أقول لك عندنا نماذج رجالية ونسائية والله تحير العقول. فإجا وصل عند الباب، راد يدخل في البيت، تذكر قال أنا توني متزوج وزوجتي بعدها شابة، أنا أحب زوجتي وزوجتي بتحبني، وجعلنا بينهم مودة ورحمة، أخشى أن أدخل في البيت وزوجتي تقول لي يا فلان لا تروح لنصرة الحسين، الحسين ابن الزهراء، هناك ملايين يروحون لنصرة الحسين، احنا تونا متزوجين وأخاف تأخذني العواطف وما أروح لنصرة الحسين، إذن شنو الحل؟ قال لا أدخل عليها، لا تراني ولا أراها. وقف عند الباب، صاح أمه أمه، إجت أم سعيد، ها يا ولدي. فأخبرها بالأمر. أم سعيد ما قلت لولدي أنا ما عندي غيرك وأنت الوحيد، قلت لبارك الله بك يا ولدي. أوقف، راحت جابت له الفرس وجابت له السيف، فتقلد بسيفه وركب نعم على جواده وودع أمه. هو تو قاعد يمشي وإذا الأم تركض خلفه. أم سعيد، قفلي هنيئة قفلي هنيئة. وقف سعيد، بلى يا أمه. قالت ولدي حملتك في بطني 9 أشهر وسهرت من أجلك الليالي وتعبت عليك كثيرا ولي حق عليك. قال بلى يا أمه لك حق علي، بماذا تأمريني؟ شوف الإيمان هنا. قالت ولدي سعيد أريد منك شيئا واحدا. ماذا تريدين أمه؟ قالت ولدي سعيد اذكرني عند الحسين يوم القيامة، قل للحسين يا أبا عبد الله ترى أنا وحيد أمي، ولكن الأم كرامة إلك وأنت ابن الزهراء. نعم ما بخلت وإنما قالت ولدي اذهب لنصرة الحسين، اذكرني عند الحسين يوم القيامة. هذا نموذج، نموذج من بعض الرجال وبعض النساء الذين وقفوا موقفا مشرفا وعظيما. وأم البنين سلام الله عليها في الواقع في هذا الرحاب، ونعم هي حلقة من هذه السلسلة الشريفة العظيمة. أم البنين هي امرأة عظيمة، نعم تستحق أن تكون النموذج الأعلى لكل الرجال والنساء معا، لا للنساء فقط بل للرجال وللنساء معا. هذه المرأة العظيمة المؤدبة بأدب الله، هذه المرأة العظيمة الوفية لله ولهذا الدين، عاشت بكل إخلاص نعم مع أمير المؤمنين، وكانت وفية للسيدة الزهراء سلام الله عليها، ويتجلى هذا الوفاء في تعاملها وفي حبها وإخلاصها لأولاد السيدة الزهراء سلام. والله لما تقرأ التاريخ تستغرب، تشوف أكو أم تقدم أولادها، نعم أولادها، أولادها تقدمهم نعم علشان يكونون في خدمة الحسن والحسين، نعم تضحي بأولادها وتعلم أولادها. طبعا هذا هو الإيمان الحقيقي، هذا هو الإيمان الحقيقي. واحد كان يسأل سؤال يقول سيدنا هذا فد أمر طبيعي، لا هذا مو أمر طبيعي. شلون أمر طبيعي؟ يقول هذا أمر طبيعي لأن أم البنين سلام الله عليها تعلم بأن السيدة الزهراء بنت رسول الله والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهذا أمر طبيعي، كل المسلمين يحترمون الزهراء والحسن والحسين. أقول له لا هذا مو أمر طبيعي، راجعوا في صحيح مسلم وصحيح البخاري كتاب الفضائل باب فضائل السيدة خديجة، لاحظوا تلك المرأة ما كانت تغار من السيدة خديجة والسيدة خديجة ميتة. تلك المرأة موقفت أمام نعش الإمام الحسن وقالت: يا حسين، لا أحب أن يدفن في بيتي من لا أحبه. ها؟ ما قالت؟ فإذا مو أي واحد، مو المسلمين وقفوا وقتلوا الحسين، مو المسلمون وقفوا وقتلوا الإمام الحسن ورشقوا جسد الإمام بسبعين نعم سهم. إذا المسألة مو مسألة طبيعية، وإنما أم البنين اللي كانت خاضعة لنظام تربوي صحيح، أم البنين اللي الله عز وجل وهبها نفسا نعم أبية وطاهرة ومقدسة ورزقها إيمانا وتقوى وعقلا رشيدا، هذه المرأة كانت موفقة نعم للمبالغة في حب الزهراء وحب أولاد الزهراء، ولهذا وقفت ذلك الموقف العظيم. وهنيئا لأم البنين سلام الله عليها صاحبة كل تلك المواقف العظيمة اللي احنا كعادتنا عادة نحاول باعتبار الوقت يسمح لي 5 أو 7 دقائق فقط نحاول نسمع شيء بسيط من سيرة هذه السيدة الجليلة، وأتمنى أتمنى أنه تأخذون القلوب عندها حتى إن شاء الله تعالى نخرج في هذه الساعة من هذا المجلس بحوائج مقضية إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الراوي: بعد استشهاد الزهراء طلب الإمام أمير المؤمنين من أخيه عقيل أن يختار له امرأة قد ولدتها فحول العرب ليتزوجها فتلد له غلاما فارسا بطلا شجاعا. فقال له عقيل: أين أنت من فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية؟ فليس في العرب أشجع من آبائها، وهي من بيت عريق في العز والشرف والرجولة والشجاعة والمجد، وهي امرأة تنحذر عن آباء شجعان يتحركون في عروق النجابة والإباء والشرف. ثم إن المجد قد طرق باب أم البنين، والشرف ألقى كلاكله عليها، حيث جاء الإمام أمير المؤمنين الذي نبغت مناقبه الفريدة في الآفاق لخطبتها، وأصبحت زوجة وقرينة لأخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بشرت بذلك قبل قدوم الإمام إليها، فلقد رأت في عالم الرؤيا مناما وكأنه بهاتف يهتف بها قائلا: بشراك يا فاطمة بالسادة الغرري، 3 أنجم والزاهر القمري، أبوهم سيد في الخلق قاطبة، بعد الرسول كذا قد جاء في الخبر، وهم العباس وعون وجعفر وعبد الله، أسماء خالدة ترددت في طف كربلاء، ونجوم متألقة تلألأت في سماء المجد، ونفوس أبي أبصرت طريق الخلد ففازت فوزا عظيما، وشموس أفلت وغارت عن حياتنا وما زال ضياؤها يصل لقلوبنا، لتبعث فيها أملا ودفعا، ولترسم للبشرية درب السعادة والحرية والإنسانية. كيف لا، وهذه الثمار الجنية قد أينعت من نبع علوي وسقيا فاطمي، فالأم فاطمة الكلابية والفحل فيها حيدر الكرار، وهؤلاء الليوث من الأسد الضرغام. وكانت سلام الله عليها متميزة بخصائصها الأخلاقية، وعاشت مع الإمام في صفاء وإخلاص، وكانت كثيرة الحب لسيدة نساء العالمين. وقد تجلى حبها للزهراء في مبالغة الحب لأولادها والوفاء والإخلاص إليهم، وقد طلبت من الإمام أن يناديها بكنيتها لا باسمها، حتى لا يتذكر أولاد الزهراء أمهم وما جرى عليها سلام الله عليها. وربت أولادها على حب أولاد الزهراء والتضحية وتقديم الغالي والنفيس من أجلهم. ولما سمعت من بشر بن حذلم يقول لها سيدتي أبناؤك قتلوا، كانت تقول أولادي فداء للحسين، ويحكى أخبرني عن حبيبي وولدي. الله أكبر. وقد شاطرت السيدة الزهراء والسيدة زينب بالبكاء والحزن على أبي عبد الله، وكانت تقيم العزاء عليه، وكانت طويلة البكاء على الحسين عليه السلام، وكانت تخرج إلى البقيع في كل يوم، وقد عملت هناك 5 قبور رمزية، 4 لأولادها و1 للحسين. ترثيه فيجتمع الناس لسماع رثائها، وكل من سمعها بكى. وقيل إن مروان بن الحكم الذي كان قلبه أشد من الحجارة قسوة بكى لما سمع رثاءها، وهذا يدل على أنها كانت تند بالحسين بحرقة، وكانت شديدة الفجع وصادقة الحديث ومخلصة للحسين، وكانت تنوح بطريقة تبكي الصديق والعدو لبكائها ورثائها. يقول الراوي: وفي مرة من المرات جاءت إليها جارية وهي جالسة تحت أظلة الشمس في البقيع تبكي على الحسين وإخوة الحسين، وإذا بهذه الجارية تناديها: يا أم البنين يا أم البنين. فانفجرت بالبكاء وقالت: لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين. كانت بنون ليودع بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين، 4 مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري كما أخبره بأن عباسا قطيع اليمين. وعاشت إلى 64، وعاشت بعد الحسين 3 سنوات وهي باكية حزينة عليه. قال الأعمش: دخلت على الإمام زين العابدين، أجركم الله أيها الموالون، يوم الجمعة في 13 من جماد الآخر، فدخل فضل بن العباس بن قمر بن هاشم وهو باك حزين ينعى جدته العظيمة، وهو يقول للإمام عليه السلام: سيدي لقد ماتت جدتي أم البنين. أي رحم الله من نادى وسيدته، رحم الله من نادى وأم البنين، رحم الله من نادى ومظلومته. أيها الموالون، هذه السيدة العظيمة شاطرت السيدة الزهراء في البكاء على الحسين، ولكن هناك فرق بينها وبين الزهراء. الفرق الأول هي أنها لم تحضر في كربلاء، لكن الراوي يقول في نعم في عشية يوم عاشوراء حضرت فاطمة ومعها رسول الله، وقفوا عند جسد الحسين، نظرت فاطمة إلى الرسول، أبتاه أتأذن لي أن أخضب شعري بدم الحسين؟ قال بلى وأنا أصنع ذلك. فالسيدة الزهراء لطخت شعرها بدم الحسين، وهي إلى اليوم مضرجة بدم الحسين، ومعها قميص الحسين عليه السلام. هذا أولا. والفرق الثاني بين أم البنين والزهراء هو أن فاطمة تحضر كل مجلس ينعقد باسم الحسين، لأن بكاؤها مستمر ومتواصل إلى يوم القيامة. يقول إمامنا الرضا عليه السلام: بالله عليك لما تسمع هذا الحديث شوية تأمل فيه واعرف هذا الشرف العظيم. انت الآن في مكان فاطمة موجودة هنا. الإمام الرضا عليه السلام يقول: ما من مجلس يذكر فيه اسم جدي الحسين إلا وحضرت في ذاك المجلس أمي فاطمة. لأن البكاء إنما هو على الحسين عليه السلام وما جرى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأنا حتى أختم المجلس بهذه الكلمة، أتوجه إلى السيدة الزهراء سلام الله عليها، أقول: سيدتي بلا شك أنت حاضرة، ولدك الرضا يقول ذلك، إذا سيدتي اسمح لي أنا العبد الحقير في مجلس السيدة أم البنين، نعم الحزينة على الحسين التي ماتت وهي تبكي على الحسين، سيدتي اسمحي لي، نعم أنا العبد الحقير بالنيابة أوصل صوتك إلى هؤلاء. أقولكم ماذا تقول فاطمة وهي تجلس عادة عند الباب تبكي على ولدها وتشاطركم وتشاطرنا في البكاء على الحسين؟ كأني بها صلوات الله عليها أنا الوالد والقلب لهفايا. يقولون هكذا بعض العلماء، أنه البعض شاف الإمام المهدي صلوات الله عليه في عالم الرؤيا، والإمام المهدي يحب الطور العاشوري لأنه طور حزين، وإذا نعم قرئ هذا الطور يحضر الإمام سلام الله عليه. لذا فقط هالبيتين وأسألكم الدعاء، إذا عندكم حال وعندكم استعداد فقط أريد بالله عليك تواسيها للزهراء بالنياحة: أنا الوالدة والقلب لهفا والله ودور عزبني، الله يساعد قلب سيدتي، ودور عزبني حسين وين ما شاء يا شيعه الزهراء قاعد تنقلها، يا شيعه جسم طرح وما اله ما اله فان تقدر تسمع هذه الكلمة لولا وتلعب عليه الخيل ميدان يا أب أنا الوالد المذبوح بينها طال الدهر ما كل حزنها والله مصيبة يشيب الطفل منها سبعين جثة بدويا يا رجعينها تقول أنا وين وين اللي واسعيني أم البنين كانت تواسي الزهرة أنت شلون تواسيها ولا لا سيدتي فاطمة ترى جائين هؤلاء لهذا الغرض في هذه الساعة حتى يواسوش على الحسين ها أنا وين وين اللي واسعيني بدمعت على من سيدتي قالت على ابن الذي قطعة ورقبته يا على ابن الذي قطعة يا ورقبته لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله المجلس مستمر في هذه الليلة وأيضا باشر إن شاء الله تعالى ليلا إن شاء الله نعم تنصرون أبي عبد الله الحسين وأهل البيت بحضوركم في هذه المجالس لأن حضوركم في الواقع هو النعم إنما هو انتصار لأهل البيت تنصرون أهل البيت بحضوركم ومشاركتكم في هذه المجالس نرفع أيادينا إلى الله عز وجل ونتضرع إليه لقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا ولا سيما المنظورين اللي وصوني بالدعاء الله يعلم الكل في البال وأسأل الله عز وجل أن يستجيب دعائي في حقهم وحق الذين وصوني في الدعاء إن شاء الله نقرأ الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله يا الله يا الله يا الله بالطاهرة أم البنين يا الله نقسم عليك عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا هذا الجمع إلهي بالسيدة أم البنين من أوصاني بالدعاء فردا فردا اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم أمواتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.